ارموا به هذا المجسم يا أولي العدوان. أو لا فقولوا أن ثم حزازة وتنفس الصعداء من حران. فسلوا الإله شفاء ذا الداء لو ظالم جانب الإسلام والإيمان. وانظر إلى حرب وإجماع حكى لله درك من فتى كرمان. وانظر إلى قول ابن وهب أوحى للعلماء مثل الشمس في الميزان. وانظر إلى ما قال عبد الله في تلك الرسالة مصحا ببيان. من أنه سبحانه وبحمده بالذات فوق العرش والأكوان. وانظر إلى ما قاله الكرجي في شرح لتصنيف امرئ رباني. وانظر إلى الأصل الذي هو شرحه ثوم الهدى لملدد حيران. وانظر إلى تفسير عبد ما الذي فيه من الآثار في ذا الشان. وانظر إلى تفسير ذاك الفاضل الثبت الرضا المتضلع الرباني. ذاك الإمام ابن الإمام وشيخه وأبوه سفيان فرازيان. وانظر إلى النسائي في تفسيره هو عندنا ستر جليل معاني. وقرأ كتاب العرش للعبسي وهو محمد المولود من عثمان. وقرأ لمسند عمه ومصنف أتراهما نجمين بل شمسان. وقرأ كتاب الاستقامة للرضا ذاك ابن أصرم حافظ رباني. وقرأ كتاب الحافظ الثقة الرضا في السنة العليا فتى الشيبان. ذاك ابن أحمد أوحد الحفاظ قد شهدت له الحفاظ بالإتقان. وقرأ كتاب الأثرم العدل الرضا في السنة الأولى إمام زمان. وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقا أبي داود بالعرفان. تصنيفه نظما ونثرا واضح في السنة المثلى هما نجمان. وقرأ كتاب السنة الأولى الذي أبداه مطلع من الإيمان. ذاك النبيل ابن النبيل كتابه أيضا نبيل واضح البرهان. وانظر إلى قول ابن أسباط الرضا وانظر إلى قول الرضا سفيان. وانظر إلى قول ابن زيد ذاك حماد وحماد الإمام الثاني. وانظر إلى ما قاله علم الهدى عثمان ذاك الدار من ربان. في نقضه والرد يا لهما كتابا سنة وهما لنا علمان. هدمت قواعد فرقة جهمية خرت سقوفهم على الحيطان. وانظر إلى ما في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان. من رده ما قاله الجهمي بالنقل الصحيح الواضح البرهان. وانظر إلى تلك

كذي بهتان أو أن يوالي خلقه سبحانه من حاجة أو ذلة وهوان أو أن يكون لديه أصلا شافع إلا بإذن الواحد المنان وكذاك نزغ نفسه عن والد وكذاك عن ولد هما نسبان وكذاك نزغ نفسه عن زوجة وكذاك عن كفء يكون مدان ولقد أتى التنزيه عما لم يقل كي لا يدور بخاطر الإنسان فانظر إلى التنزيه عن طعم ولم ينسب إليه قط من إنسان وكذلك التنزيه عن موت وعن نوم وعن سنة وعن رشيان وكذلك التنزيه عن نسيانه والرب لم ينسب إلى نسيان وكذلك التنزيه عن ظلم وفي الأفعال عن عبث وعن بطلان وكذلك التنزيه عن تعب وعن عجز ينافي قدرة الرحمن ولقد حكى الرحمن قولا قاله في حاصد البهتان والكفران إن الإله هو الفقير ونحن أصحاب الغنى ذو الوجد والإمكان ولذاك أضحى ربنا مستقرضا أموالنا سبحان ذي الإحسان وحكى مقالة قائل من قومه أن العزير بن من الرحمن هذا وما القولان قط مقالة منصورة في موضع وزمان لكن مقالة كوني فوق الورى والعرش وهو مباين الأكوان قد طبقت شرق البلاد وغربها وودت مقررة لذي الأذهان فلأي شيء لم ينزل نفسه سبحانه في محكم كبالقرآن عن ذي المقالة مع تفاقم أمرها وظهورها في سائر الأديان بل دائما يبدي لنا إثباتها ويعيده بأدلة التبيان لا سيما تلك المقالة عندكم مقرونة بعبادة الأوثان أو أنها كمقالة لمثلث عبد الصليب المشرك النصران إن كان جسما كل موصوف بها ليس الإله منزل الفرقان فالعابدون لمن على العرش سواء بالذات ليسوا عابد الديان لكنهم عباد أوثان لدى هذا المعطل جاحد الرحمن ولذاك قد جعل المعطل كفرهم هو مقتضى المعقول والبرهان هذا رأيناه بكتبكم ولم نكذب عليكم فعل ذي البهتان ولأي شيء لم يحذر خلقه عنها وهذا شأنها ببيان هذا وليس فسادها بمبين حتى يحال لنا على الألغان ولذاك قد شيدت أفاضلكم لها بظهورها للوهم